عندما نسألكم قولا في لبس المعصفر الثوب المعصفر ثلاثة أقوال أحسنته. الأول تحريمه مذهب الظاهرية اختاره ابن القيم الشوكاني رحمه الله، والثاني الكراهة كراهة التنزيه وهو مذهب الحنفية والمالكية والرواية المعتمدة عند الحنابلة، والأحاديث التي فيها النهي حملوها عن كراهة التنزيه، والأخير نعم جواز من غير كراهة وهو قول الشافعي ونسبه ابن رسلان إلى جمهور الصحابة والتابعين. هذه ثلاثة أقوال في لبس الثوب المعصفر. نواصل المسألة إن شاء الله. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول. المسألة فيها ثلاثة أقوال كما تقدم معكم، القول بالتحريم والقول بالكراهة والقول بالجواز. القول بالجواز هو قول الشافعي ونسب ابن رسلان للجمهور من الصحابة والتابعين. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول والتحريم لحديثي الباب، والأصل في النهي التحريم لحديثي الباب، والأصل في النهي التحريم. والجواب عما استدل به الفريق الثاني فحديث ابن عمر والجواب عما استدل به الفريق الثاني فحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، وعند أبي داود النسائي كان يصبغ بها ثيابه كلها. فحديث ابن عمر يجاب عنه جمعا بينه وبين أدلة النهي، جمعا بينه وبين أدلة النهي بأن الصفرة التي كان يصبغ بأن الصفرة التي كان يصبغ بها النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصبغ بها النبي صلى الله عليه وسلم غير صفرة العصفر المنهي عنه، بأن الصفرة التي كان يصبغ بها النبي صلى الله عليه وسلم غير صفرة العصفر المنهي عنه. ويؤيد ذلك ما ثبت عن ابن عمر عند النسائي، ما ثبت عن ابن عمر عند النسائي أنه كان يصبغ ثيابه بالزعفران، أنه كان يصبغ ثيابه بالزعفران. فقيل له فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ، أي يصبغ ثيابه بالزعفران. فقيل له فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ. وأما حديث البراء فالجواب عنه ما قاله الشوكاني في النيل، والجواب عنه ما قاله الشوكاني في النيل، وهو أن النهي في هذه الأحاديث يعني حديثي الباب يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة بخلاف حديث البراء ففيه لبس الثياب الحمراء. كيف قد تقدم معنا أن العصفر نبت يصير به الثوب، يصبغ به الثوب فيصير أحمر، والبراء قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الأحمر، فكيف يجمع بينه وبين هذا؟ بما أجاب به الشوكاني وهو أن النهي في هذه الأحاديث يعني حديثي الباب وما كان من بابهما يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر. وأما حمرة من غير صبغ العصفر ما فيه مانع أن يلبس على ما سيأتي من الخلاف لباس الثوب الأحمر، لكن حمرة تكون بسبب هذا النوع بهذا تكون بسبب هذا النبت فيصير بها الثوب أحمر لا يلبس، فإن صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله ونهى عليا. أما أحمر من غير هذا الصبغ فلا بأس على ما سيأتي الخلاف فيه. يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وأما ما ذكروا من قولهم بأن النهي لهما لا يلزم منه النهي لسائر الأمة، قال الشوكاني في النيل: هذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول، في حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد من الأمة هل يكون حكما على بقيتهم أو لا؟ والحق الأول أن الحكم على الواحد حكم على بقية الأمة، هذا الصحيح الذي اختار الإمام الأصولي الشوكاني رحمه الله. والحق الأول فيكون نهيه لعلي وعبد الله نهيا لجميع الأمة، فهذا هو الجواب عن عما ذكر أصحاب القول الأول الذين ذهبوا إلى كراهة التنزيه، واستدلوا بحديث ابن عمر: رأيت رسول الله يصبغ بالصفرة، وهذا الحديث يحمل على الصفرة غير العصفر، ويدل على ذلك ما رواه النسائي أن عبد الله كان يتزعفر رضي الله تعالى عنه ويصبغ بالزعفران، فقيل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ، فهذا يدل على أن الصفرة التي كان يستعملها الزعفران. وحديث البراء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، يحمل حديث الباب الذي فيه النهي على ما كان من صباغ عن صباغ العصفر، هذا لا يجوز لبسه، ما كان من الثياب حمراء وضربت إلى اللون الأحمر بسبب صباغ العصفر لا يجوز لبسها، وما كان من الثياب حمراء بسبب لون آخر أو بسبب صبغ آخر غير العصفر هذه سيأتي الكلام عليها، ويحمل عن الجواد أو سيأتي الكلام عليها. وحديث البراء يحمل على هذا عن القول من جوز لبس الثوب الأحمر. وأما قولهم بأن النهي لهما لا يلزم أن يكون نهيا لسائر الأمة فجوابهم ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى، وأن هذا القول إنما هو مبني على خلاف أصولي، هل النهي أو هل الحكم على الواحد حكم على جميع الأمة؟ الصحيح أن الحكم على الواحد حكم على جميع الأمة، إلا أن يكون هناك دليل يدل على التخصيص به، كما تقدم معكم في العيد في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له أن يذبح جدعاء أو أن يذبح أي شيء، أخوان الذي جاء أنه رخص له أن يذبح فيها عم البراء العتاق، أحسنت، قال عندي عتاق فأذن له، وهذا خاص وأنه لا تحل لغيرك، قد جاء ما يدل على ذلك. وإن الأصل في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواحد هو أمر الأمة، ونهي الواحد نهي الأمة ونهي بقية الناس، هذا هو الصحيح، إلا ما جاء الدليل يدل على أن هذا خاص بهذا الشخص دون غيره، وأن الأصل هو العموم. هذا الجواب عن أدلة القائلين بكراهة التنزيه. وما الجواب عن قول الشافعي إنما رخصوا في المعصفر وأما الجواب عن قول الشافعي إنما رخص في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم يعني كأنه خص بعلي، بلغه هذا النهي لكن كأنه خص بعلي، فيبقى حديث عبد الله بن عمر لم يبلغه، وحمل حديث علي على الخصوصية. فقد أجاب البيهقي عن ذلك، والبيهقي ممن أتقن هذه المسألة كما قال النووي رحمه الله. في شرح مسلم، فقال في كتاب معرفة السنن والآثار، فقال في كتاب معرفة السنن الثاني 53 و400، وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، يعني غير حديث علي نهاني ولا أقول نهاكم، مع أن حديث علي أيضا يدل على المقصود كما تقدم معكم الخلاف عند الأصوليين. فالنهي للواحد من الأمة نهي للجميع، لكن علي تحرى اللفظ وتحرى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له فنقل الأمة، وليس معنى ذلك أن هذا خاص بي، ولكن أقول هذا الكلام الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت أحاديث تدل على النهي عن العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أخرى، ثم أحاديث أخرى، ثم قال ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال، إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، فاعملوا بالحديث ودعوا قولي، وفي رواية فهو مذهبي، وقال الشافعي وأنهى الرجل الحلال أي غير المحرم ليس في متلبس بحج ولا عمرة، وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قال وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي فتبع السنة في المزعفر، فمتابعتها في المعصفر أولى. صحيح النهي شديد في المعصفر وأصرح من المزعفر. قال وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي، من أصحابنا، ورخص فيه جماعة ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع، والسنة أولى بالاتباع، انتهى. انظر شرح مسلم النووي تحت حديث 2077 و2078. فكما قال النووي البيهقي أتقن المسألة رحمه الله، وقطعت جهيزة قول كل خطيبي، فهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص أنه لا يجوز لبس المعصفر، حرام، كما في حديث علي وحديث عبد الله بن عمر وأحاديث أخرى ذكرها البيهقي هناك. وهؤلاء العلماء الذين قالوا بالإباحة لعله لم تبلغهم الأحاديث القاطعة بالتحريم، والذين قالوا بالكراهة قد تقدم الجواب عنهم، تقدم الجواب عما ذكروا، لكن الخطاب مع من قال بالإباحة، فلعل الأدلة لم تبلغهم القاضية بتحريم هذا النوع من الثياب وهو المصبوغ بالعصفر. وأما ما كان مصبوغ بشيء آخر مما يضرب إلى الحمرة غير العصفر سيأتي الكلام عليه. مسألة الثياب المزعفرة، مسألة الثياب المزعفرة هل يجوز لبسها المصبوغة بالزعفران؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال أيضا. ذهب مالك الجماعة إلى جواز الثوب المزعفر، إلى جواز لبس، إلى جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، للحلال أي غير المحرم، للحلال أي غير المحرم. وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، كما في حديث ابن عمر في الصحيح، كما في حديث ابن عمر في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا، كما في حديث ابن عمر في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، أو زعفران. وهكذا استدلوا بحديث ابن عمر المتقدم، وهكذا استدلوا بحديث ابن عمر المتقدم أنه كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ به. وراوي الحديث أعلم بمخرجه وسببه، راوي الحديث أعلم بمخرجه وسببه. وحمل بعض أهل العلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل بأنه خاص بالجسد، بأنه خاص بالجسد دون الثياب، هكذا حمله ابن بطال وابن التين، هكذا حمله ابن بطال وابن التين. وحمله على الكراهة دون التحريم، وحمله على الكراهة دون التحريم، أي تضمخ الجسد بالزعفران على أنه مكروه ليس محرم. وصرف النهي عن الكراهة بحديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف صرفوا الكراهة أو النهي إلى الكراهة بحديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة وزاد حماد بن سلمة عن ثابت وبه رجع من زعفران فقال مهيم الحديث. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تحضر جنازتك، لأنه في بعض الحديث أن من تزعفر من كان متضمخ بخلوق لا تقرب الملائكة جنازته كافر ولا جنب، يعني لا تقرب جنازة كافر ولا جنب ولا متضمخ بخلوق. حسنه الألباني رحمه الله. والخلوق المقصود به الزعفران. فقالوا هذه الأحاديث كلها تحمل على نهي الكراهة وليس نهي التحريم، لأن عبد الرحمن رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه زعفران وعليه ردع من زعفران، ولم يقل له إذا اغسل هذا أو الملائكة لا تحضر جنازتك إذا مت أو إلى آخر ذلك من الأمور. فهذا قالوا يدل على أنه مكروه فقط، كراهة تنزيه لا تحريم. ولم يقل له أن هذه الصفرة التي التصقت بجسدك حرام، ولا أن هذه الصفرة التي التصقت بجسدك حرام، فقالوا هذا يدل على أن التزعفر بالجسد مكروه وليس بحرام. أما في الثوب فقد تزعفر ابن عمر ورفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني ذهبت الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه يحرم لبس الثياب المزعفرة، واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وحملوا على العموم في الجسد وفي الثياب، وهو قول الكوفيين منهم الحنفية، قال الشافعي أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، أما المحرم من باب أولى لا خلاف يكاد فيه أنه لا يتزعفر المحرم لا في ثيابه ولا في جسده، وهو نوع من الطيب. أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. وهذا القول اختاره العثيمين كما في شرح الممتع. قال رحمه الله القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام على الرجل والمزعفر مثله. والزعفران نبت معروف ولونه أحمر، وهكذا من أدلتهم الحديث الذي أشرنا إليه، حديث عمار لا تقرب الملائكة جنازة كافر ولا جنب ولا متضمخ بخلوق. حسنه الألباني، هذا من أدلتهم أيضا. وهكذا يعني حديثي على أيضا ابن مرة قال مررت على رسول الله وأنا متخلق بالزعفران، فقال لي يا يعلى هل لك امرأة؟ قلت لا، قال اذهب فاغسله. فلعله يعني تلبس بك هذا بسبب الزوجة، لكن قال ما عندي امرأة، قال اذهب فاغسله. وهذا حديث ضعفه الألباني، هذا حديث يعلى لا يثبت، لكن حديث عمار حسنه وحمل من سمعت على التزعفر في الجسد وأنه مكروه وليس بحرام لحديث عبد الرحمن بن عوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه متزعفر عليه ردع من زعفران وما قال اذهب اغسله، ولم يقل له الملائكة لا تحضر جنازتك. فهذا يدل على أن هذه الأحاديث تحمل على الكراهة لا على التحريم. وذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أنه يكره، إلى أنه يكره، ونقله بعضهم عن الحنفية أيضا. هذا القول الثالث عليه على هذا. وحملوا أحاديث النهي عن الكراهة للتحريم، وحملوا أحاديث النهي عن الكراهة للتحريم. والقول الأول هو الأقرب، أن صبغ الثياب بالزعفران ليس بحرام، لحديث عبد الله بن عمر المتقدم. وأما تزعفر في الجسد فينبغي اجتنابه، والقول بالتحريم ليس ببعيد. تفضل. والقول بالتحريم ليس ببعيد، حديث في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتزعفر، وحديث حديث أنس في قصة عبد الرحمن إنما علق به من زوجته، علق به من زوجته ولم يقصد التزعفر رضي الله تعالى عنه. فما فيه دلالة واضحة على أن النهي يحرم أو يحمل على الكراهة. نهي الرجل أن يتزعفر في جسده يحمل على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعبد الرحمن إلا بغسله، ولا قال له في الأحاديث الأخرى لا تقرب الملائكة الجنازة إلى آخره. فالذي يظهر أنه تسومح فيه لأنه علق به من زوجته ولم يتزعفر هو، ولم يتزعفر رضي الله تعالى عنه، وإنما حصل ذلك الردع من الزعفران بسبب الزوجة قاربها، فحصل شيء من ذلك الزعفران الذي علق بجسده. أما أنه يتقصده فلا، فالذي يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل يحرم في حقه. وأما إذا علق شيء من حق الزوجة ربما يتسامح فيه، فهناك ربما تعلق بعض الأشياء من ثوب المرأة، وهذا حاصل عند ليلة الدخول، لا ربما، ربما تلبس المرأة بعض الثياب التي فيها بعض الفصوص فتعلق بإيش؟ بالرجل، يخرج فإذا بالناس ينظرون إليه ويتعجب، يتعجب وما قصد هذه الأشياء، وإنما علقت هكذا من غير قصد. وهذا الزعفران أيضا علق بعبد الرحمن من غير قصد. أما أن يتزعفر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يتزعفر يقصد هذا ويتزعفر باختياره ورغبته، فهذا الذي يظهر يحمل على التحريم. فعلى هذا تزعفر الجسد حرام، أن يتزعفر الرجل في جسده، واستعمال الصبغ هذا الذي هو من الزعفران في الثياب فالذي يظهر ما فيه مانع، لحديث عبد الله بن عمر أنه لبس من الثياب هذا وكان يصبغ ثيابه بالزعفران ورفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فيبغى النهي في الجسد، وأما في الثوب فعندنا حديث عبد الله بن عمر نص، عندنا حديث عبد الله بن عمر نص في أنه يجوز أن يصبغ الثوب بالزعفران، ولا يجوز أن يصبغ الثوب بالعصفر، العصفر حرام، وصبغ الثوب بالزعفران يرجى أنه لا بأس به إن شاء الله. وحديث أنس في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل يحمل على الجسد، كما حمله بعض أهل العلم، ومنهم ابن التين رحمه الله تعالى وابن بطال حمله على الجسد. أنا قلت الخطابي وابن بطال، ابن بطال قال نطلب من الإخوة الذين عندهم فاتيح درج المكتبة أو درج المكتبة أن يسلم كل واحد منهم مفتاحه. الأخ عبد الرحمن الصوماني بأسرع وقت. نعم، وهكذا أيضا نريد من بعض إخواننا نحو 10 يتعاونون في نقل الأخشاب إلى المكتبة التي ستكون إن شاء الله غير هذه القديمة، ستحول الأخشاب والأدراج إلى مكتبة أخرى إن شاء الله، إلى البناء الجديد هذا. فنريد من بعض إخواننا التعاون جزاهم الله خير، 10 نفر إن شاء الله يكفون، يذهب من إخواننا ويتعاونون ضروري من أجل أنهم يسرعوا في العمل. وهكذا أصحاب الأدراج يخرجوا ما في الأدراج حتى تحمل، ويذهب بها للمكان الجديد هذا. أصحاب الأدراج من كان عنده مفتاح جزاه الله خير يسلمه، أو يذهب هو بنفسه ويبعد ما في ذلك الدرج الذي له حتى يمضي العمل إن شاء الله بسرعة، ويتحول الإخوان أنهم يحتاجون المكتبة جدا، يتحولون في أسرع وقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.